ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى وهم لا يظلمون. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمر إلى الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما قل إن صلاتي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا ونسقي ومحيي بسيط. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وإنه لا